إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا درس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب فأما العقيدة فمن كتاب أحد أئمة الإسلام والمسلمين من المجددين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية الحراني رحمه الله، ومن كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ومن كتاب أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد، وهو مستقل عن كتاب الأدب من جامعه الصحيح وفيه ما ليس فيه. وقد تعودنا على أن نتذاكر محتويات ومضمون المجلس الماضي لتثبيته واسترجاعه قبل الشروع في درس جديد، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. تعودت أن أرصد جوائز كتبا لمن يجيب، لكي لمزيد من الاهتمام والحفظ والتدبر. السؤال 44 بعد 200: من هم الصابئة؟ ولعلني أسترجع آخر سؤال لأنه مهم، وهو السؤال 43 بعد 200: هل يجوز للمسلم أن يصلي في هذين الوقتين، أعني عند طلوع الشمس وعند غروبها، هل يجوز للمسلم أن يصلي في هذين الوقتين عند طلوع الشمس وعند غروبها إذا كان لا يقصد السجود إلا لله، ولماذا؟ يا أبا العبادلة، نعم، لا يجوز وإن كان قصده حسنا. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة أكثر من 2 أو 3 مرات: قصدك حسن، نيتك حسنة، لكن العمل منهي عنه، فيه تشبه بالكافرين، فيه تشبه باليهود والنصارى. النية لا تبرر العمل، هذه أعاد وأبدى فيها مرات عديدة، لأنها مزلق قدم. نية طيبة يتشبه بالكافرين والمشركين، يبرر لنفسه ارتكاب منهي عنه وعمل مخالفة، ويقول رائده ودليله قلبه، وهو غلط غلط غلط. طيب لماذا؟ لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار والمشركون، يسجد لها الكفار والمشركون. السؤال الرابع والأربعون بعد المئتين: من هم الصابئة المشركون الذين أدركهم ابن تيمية كما عرفهم هو رحمه الله تعالى؟ قبل أن يجيب أحدكم أقول: ترى هذه الفرق القديمة التي يظن كثير من الناس قد بادت وما سادت وقد انمحت ولم تحيا، موجودة إلى يومك هذا، وأهلها والمنتحلون لها يحاربون أهل الحق إلى لحظتك هذه. انتبه لهذا. لكن يجب أن يتدبر الإنسان هذه الفرق وأهل الأهواء هؤلاء، ويتبين تحت أي اسم تسموا واندرجوا وانضووا، تحت أي راية، من باب اعرف عدوك من صديقك. الجواب: من هم الصابئة المشركون الذين أدركهم ابن تيمية كما عرفهم هو رحمه الله تعالى؟ نعم يا شيخ أحمد. يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنها أو أنه يخاطبها بحوائجه وما وراء ذلك من السجود لها والانحناء لها. وقد نبهت على أمر مهم، وهو ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالأبراج، أشبه ما يكون بالأبراج. كانت تسطر في المجلات، الآن تسطر في المواقع: برج حظ، برج الجدي، برج القوس، يحصل لك كذا، ترزق بمال كذا، يزورك رجل على هيئة كذا. ومثل هذه الشركيات والوثنيات قد تأخذ صورا عديدة، كانت في القديم ولا زالت في بعض المناطق التي يغلب عليها البداوة ما يسمى بالخط، يجمعون عددا من حجارة البحر والودع وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يضعونه في كيس أو في صرة، يصرون عليه صرة، ثم يجلس النساء لا سيما العجائز منهن وتخض ذلك الكيس، ثم بعد ذلك تنثره، وتبدأ حينئذ يبدأ التنجيم وتبدأ الكهانة. هذه الودعة دخلت فيها حجرة، هذا معناها أنه سيأتي عليكم إن شاء الله في القريب العاجل مال وفير، هذه الودعة قد انفتحت، هذا معناها أن هناك من حسد سيفتح عينيه حسدا. كهانة وعرافة وشعوذة ودجل، وكل ذلك من التخريف الذي يبعد الإنسان عن الله عز وجل. ولا ورب الكعبة من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العرافة أو الكهانة، بل قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه صدقه مجيء مع تصديق فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب مجيء واستعانة بلا تصديق، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إذا لم يقرن بتصديق، إذا قرن بتصديق أن مولانا هذا بيده النفع والضر وعلم الغيب كما يقول أولئك الروافض، وقريبا قالوها، يقول أحد أئمتهم، يقول الإمام من أئمتنا الكون كله فوق كف من إحدى يديه يعلم ما كان وما يكون. هذا إذا ما كان كفر، أين الكفر يا عباد الله؟ هذا إذا ما كان كفر، أين الكفر؟ حتى تعلم أن هذه النحلة بعيدة كل البعد عمن بعث به لا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، بل بعيد كل البعد عن منهج الأنبياء والمرسلين. ما منهم نبي إلا بعث أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل واحد من الأنبياء بعث أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض وهو راض. السؤال 45 ما مناسبة ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى للمشركين من الصابئة والبراهمة؟ قال: وقد صنفوا كتبا في عبادة الكواكب. الآن ابن تيمية في هذا المقام عن أي شيء يتكلم؟ عن مسائل فيها تشبه بالمشركين والكافرين وباليهود والنصارى، وإذا به وبينما يسوق هذه المسائل يذكر أن الصابئة والبراهمة صنفوا كتبا في عبادة الكواكب. إيش المناسبة؟ المسألة بعينها مسألة النهي عن صلاة عند طلوع الشمس وصلاة عند غروبها، وبينما يسرد المسألة يذيل بقوله الصابئة والبراهمة كانوا يعبدون من المشركين يعبدون الكواكب وصنفوا كتبا في عبادة الكواكب، يعني ما أشركوا فحسب فعبدوا الكواكب، بل أصلوا لشركهم هذا، وهذا غاية في تقرير الشرك، أبلغ من أن يشرك الإنسان فيعبد شمسا. ها، تضمن الجواب الخبر أن يعبد شمسا أو يعبد قمرا أو يسجد لكوكب، فما علاقة هذا الكلام بنهي المسلمين الموحدين من أمثالكم أن يصلوا عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ نعم، السؤال، وهذا صحيح الشمائل المحمدية. نعم يا شيخ. ها، ماشي، سدا للذريعة، أحسن من هذا جوابا مفصلا. يعني عندما ينهى المسلم عن صلاة عند طلوع الشمس وينهى عن صلاة عند غروبها، هذا النهي فيه مخالفة للمشركين والكافرين وعباد الكواكب أو لا مخالفة فيه؟ فيه مخالفة، لأنهم يسجدون، ولأن الصابئة والبراهمة يعبدون، لا بل زادوا على المشركين، على بقية المشركين، أنهم ألفوا في عبادة الكواكب كتبا مصنفات، ألفوا في عبادة الكواكب مصنفات. المناسبة أنه لما ذكر نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في وقتي طلوع الشمس وغروبها، وأنهما من الأوقات التي يسجد فيها الكفار للشمس، ناسب أن يذكر أن ممن يعبد الكواكب ومنها الشمس، ممن يعبد الكواكب ومنها الشمس، الصابئة والبراهمة. 46 ما الحكم في استقبال عود أو عمود في الصلاة؟ وما الدليل؟ وهل يصح؟ وما العلة في ذلك؟ ها، أجوبة متتالية لكنها ليست بالطويلة. ما الحكم في استقبال عود أو عمود في الصلاة؟ إيش المراد بالاستقبال؟ أن يضعه في وسط وجهه سجودا وركوعا وقياما وجلوسا وتشهدا. طيب، ما الحكم في استقبال عود أو عمود؟ ما الدليل؟ السؤال الثالث، هل يصح؟ ما العلة في ذلك؟ 4 للسؤال تجيب بسم الله. ما الحكم في استقبال عود أو عمود أثناء الصلاة؟ إيش يقول؟ ارفع صوتك. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي يضع سترة. طيب، يضع سترة يعني معناه أنه يصح أن يستقبل الإنسان عمود. جزاك الله خير، أنت ذهب وهلك لوضع سترة كحربة أو عصا أو متاع أو صف أو سارية، هذا ما في إشكال. لكن هنا السؤال خاص مر بنا في المجلس الماضي، ما الحكم في استقبال عود أو عمود في الصلاة؟ ما الدليل؟ صح الدليل أو ما يصح الدليل؟ ما التعليل بعد ذكر الدليل وحكم هذا الدليل؟ نعم يا شيخ ياسين، ما حضرت لكن لا يستقبل أنه على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، على ما قرره ابن تيمية رحمه الله أنه لا يستقبل، هو لا يستقبل عودا أو عمودا، ما هو لا يتخذ سترة، فاتخاذ السترة لازم وقد أوجبه بعض العلماء والفقهاء، لا تصلين إلا إلى سترة. لكن هنا في قصد للبراءة من التشبه بالمشركين قرر ابن تيمية وفق دليل ذكره أن الإنسان لا يستقبل عودا أو عمودا في الصلاة. إيش معنى لا يستقبل؟ يعني بمعنى لا يجعله في منتصف وجهه، في منتصف ركوعه، في منتصف قيامه، منتصف سجوده. إيش الدليل؟ دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يجعل العمود أو على عن يمينه أو عن يساره، ولا يصمد له صمودا. إيش معنى يصمد؟ يعني يقصد، لا يقصد له إيش؟ قصدا. يصح الدليل ولا ما يصح الدليل؟ ما في التقليد، ممنوع. ما خلاص قال فلان من الناس معناه كأنه تنزيل من حكيم حميد، ما فيش. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ما يطلق عليه تنزيل من حكيم حميد وهو كتاب الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب الحديث، الحديث لا يصح. لكن السؤال الأخير، ما التعليل؟ أول شيء أنه في علتان. نعم، علة التليين بعض الرواة وهو الوليد الكامل. خلاص انتهينا، يكفينا في الحكم على الحديث العموم في هذا المقام. الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. طيب لكن إيش تعليل عدم الصمود عند الصلاة بسترة لسترة عمودا أو عودا؟ إيش هنا في تشبه؟ نعم لأنه وجه تشبه بالكافرين أنهم يقصدون، لأن الكفار يضعون شيئا يستقبلونه لعبادته، يضعون شيئا بين أيديهم يقصدونه قصدا لعبادته. نرجع للقاعدة التي قررها ابن تيمية، يقول هذا الذي يصمد صمودا ويضع السترة بين نصب عينيه، يقول أنا ما قصدت عبادة العمود ولا العود ولا السترة. نرجع للقاعدة التي أبدى فيها وأعاد ابن تيمية، حتى ولو لم تقصد، ما دام العمل والصنيع فيه تشبه بالكافرين، فيجب على المؤمن الموحد أن يحذر من التشبه بهم حتى ولو لم يرد. والحديث هو أورده ابن تيمية رحمه الله، والجواب بهذا النص. الحكم أن المصلي لا يستقبل عودا أو عمودا في صلاته ولا يجعله وسطا، والدليل ما يروى أنه كان إذا صلى إلى عمود أو عود صلى الله عليه وآله وسلم جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمودا. لكن الحديث ضعيف لا يصح، والعلة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى سدا للذريعة، ما يصمد الإنسان للسترة صمودا سدا للذريعة وحسما لمادة التشبه بالكفار حين سجودهم إلى الأشجار والأحجار وغيرها. نعم أنت تسجد قصدك حسن، لكن الصنيع فيه تشبه بأولئك الذين يصمدون في سجودهم وتعظيمهم للأشجار والأحجار. وقد عمل بهذا مع كون الحديث لا يصح الأئمة الأربعة، ذكرت هذا، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، عملوا بمثل هذا، يستحسن أحدهم ألا يصمد الإنسان للسترة صمودا، ما هو لا يضع سترة، انتبه لا تغلط، ليس لا يصلين إلى سترة، أنا ما قلت هذا، لا تحمل اللفظ إلا على أحسن محمل وعلى معنى هو الأقرب إلى الحق والصواب إذا احتمل النص معنى بعيدا أو سيئا. فأحسن الظن بإخوانك المسلمين، إذا سمعت كلمة من أخيك المسلم وأنت ترى في الخير محتملة وأنت ترى لها في الخير محملا فلا تحملها على السوء، احملها على القصد الحسن والمعنى الحسن. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي 47 بعد 200، ما حكم السجود بين يدي الرجل في الصلاة وما سبب ذلك؟ ما حكم السجود بين يدي الرجل في الصلاة وما سبب ذلك؟ يعني ربما يستفضع ويستعظم ويستبشع أحدكم عندما يقال له ما حكم السجود، قال هو حكم السجود للشخص فيه تردد وتلجلج. يا أخي ما هو المقصود أنك تجي لإنسان وتركع له وتسجد؟ فهذه ظاهرة وثنية ليست من التوحيد والإسلام، ما في تردد، لكن المراد ها هنا تسجد وقصدك حسن، لكن عند سجودك لله تسجد وبين يديك شخص، لا سيما إن كنت تستقبل هذا الشخص ويستقبلك. ما حكم السجود بين يدي الرجل في الصلاة وما سبب ذلك؟ نعم معليش جائزتك أعطيها لي. لا ها وقفتها هنا. طيب بس نجيب عن هذا حتى إذا مررنا عليه نستوعب ما يقال. يا نور منهي عنه أن يستقبل الرجل في صلاته رجلا جالسا أم قائما وإن لم يقصد الساجد أو الراكع ذلك؟ السبب لما فيه من المشابهة بالسجود لغير الله. شوف كيف الناس أولئك الذين حرموا لذة الإيمان والتوحيد والسجود والتعظيم لله من عقوبة الله لهم لأنهم ينحنون لغير الله، أن الله عز وجل جعلهم ينحنون للأشجار وللأحجار وللأشخاص، لأن من لم يكمل عبوديته لله فإنه قد يكون من عقوبة الله له أن الله عز وجل يذله لغيره. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا عبيدا له خالصين صادقين في عبوديتنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمودا. قال: ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله عز وجل في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. ولهذا ينهى عن السجود لله عز وجل بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله عز وجل. فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له، بل هو أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما السجود لغير الله عز وجل وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب، يعني من باب عدم التشبه بالكافرين والمشركين والسجود إلى عود أو عمود لأن فيه ما فيه من التشبه بالكافرين، قال ولهذا نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة. مثل ماذا؟ مما عبد من دون الله، مثل النار. خرج الإنسان إلى فضاء أو خلاء أو إلى بر وأشعل نارا يريد أن يشوي شواء ولا يريد أن يعبد النار، جاء وقت الصلاة فلا يقصدن النار يصلين وإن كان قصده حسنا. ليس مجوسية من عباد النار، لكن زحزح يمنة أو يسرة ولا تستقبل النار وإن كان قصدك حسنا. قال وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. شوف كرر علينا ابن تيمية مرارا هذه القاعدة، أرجو أن تتفطنوا لها، فإنها مزلق قدم، ومن الأمور التي تتحطم عندها الهمم. وغلط كثير من الناس في عقائدهم أو في عبادتهم بسبب هذا. نية حسنة، يرتكب محرمات قال قصدي حسن، نيتي حسنة، ها قلبي أبيض. كمان بعض الناس يتجرأ يتألى على الله، إذا قلت له يا أخي لا تشرب خمر، لا ترابي، حرام، لا تصافح النساء، لا تخلو بالنساء، قال يا أخي أنا قلبي أبيض وقلبي حسن، يعني هذا بلا ريب أنه كما ورد أو روي في الأثر كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وقد يستدل بما يروى ويتردد، نية المرء خير من عمله، وهذا أصلا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنية مطية كما قال خير البرية، إنما الأعمال بالنية، وهو لفظ من ألفاظ البخاري، وإنما لكل امرئ ما نوى، ووسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والنوايا والمقاصد لا تبرر العمل إذا كان العمل فيه تشبه بالكافرين، فكن على تثبت ويقين من مثل هذه القواعد، لأنها مستنبطة مؤسسة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لما فيه من مشابهة السجود لغير الله، فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها، يعني لو كان اليهود والنصارى يستقبلون بيت المقدس وقد نسخ الاستقبال لها وإليها بالاستقبال بالكعبة المشرفة، يقول وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له. إيش الفرق بين لا يصلى إلى ما يصلون إليه وبين قوله لا يصلى إلى ما يصلون له؟ لا يصلى إلى ما يصلون إليه كاستقبال بيت المقدس، لأنه حكم منسوخ، فلنولينك قبلة ترضاها، ها؟ لكن لا يصلى إلى ما يصلون إليه، يعني نار يعبدونها ويتعبدون لها بالركوع والانحناء، لا يصلى إلى ما يصلون إليه. شجر عمود مكان يتوجهون إليه هو قبلتهم، كالقبور، وقد عبدت القبور من دون الله تبارك وتعالى. إذا أراد أن يدعو جاء إلى القبر يدعو، إذا أراد أن يتوسل أتى إلى القبر يتوسل، إذا أراد أن يتشفع ويتوصل أتى إلى القبر يتشفع ويتوسل. معليش، أنا أعلم أن مثل هذه العقائد منتشرة في عالمنا الإسلامي إلا من رحم الله، نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين أجمعين من المرحومين، وأن يبعدنا عن هذه الخرافات وهذه الانحرافات. هذا ما هو دين للوهابية، ما هو دين للوهابية حتى تقول أنا سأقطع دابر الوهابية. ليست الوهابية طابورا خامسا، ولكنهم مسلمون أسوياء أنقياء لا يرضون أن يسميهم غيرهم وهابية، والأمر فيهم كما قال قائل إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. لا وهابية لا طابور خامس، ما عندنا إلا هو سماكم المسلمين، ولكنها إشاعة نجح أعداء الدين والملة أن يشيعوها بين المسلمين ليصل الأمر إلى درجة الاقتتال، أليس ذلك كذلك؟ حتى قال أحد مشاهيرهم قال إن فرغنا من حرب الشيوعية سنثني بحرب الوهابية، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيسأل أحد أطفالنا يقول عندي سؤال صغير وأنا طفل صغير، يقول من هم الوهابية؟ عرف لي الوهابية. فيقال الأسوية، فيقول الأسوية من أمثالكم هم أتباع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فيقول هذا الطفل في الابتدائية أو في المتوسطة بماذا انبعث الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ هل انبعث بعبادة غير الله أم أنه خرج ليوحد الله وليعبد الله وحده لا شريك له؟ ها أجب أيها الكبير، أجب هذا الطفل الصغير، لن يتمكن من الافتراء، لأن كل شيء موجود مسطور، كل شيء موجود مسطور. لكن أفلح الماسونيون وأفلح الصهاينة وأفلح الموساد في التفريق بين المسلمين إلى درجة أن أوهمهم بأن ثمة طابورا خامسا بينكم قد بث فيكم، وهم أناس لا يحبون رسول الله. من لا يحب رسول الله كافر مرتد، سواء كان محمد بن عبد القدوس أو محمد بن عبد الوهاب أو محمد بن عبد الأول أو محمد بن عبد المصور. لو أظهر أنه لا يحب رسول الله لحكم عليه بالردة وبالكفر. انتبه لهذه القضية. ولذلك لما سرت هذه الشائعة أطلق من أطلق، قال ما دام ما يحبون رسول الله هم كفار. يا عجبا منك، أثبت العرش ثم انقش، تعال اقترب. أنت لقنت وحفظت ها وسرى في أوصالك أن الوهابية كفار، طيب تعال شوف الكتب الآن، كتب الدراسية، المناهج الجامعية، ها اقلب سطرا سطرا وكلمة كلمة، مو صفحة صفحة. فكيف تجعلهم طابورا خامسا؟ كيف تقول إن انتهينا من اليهود الغاصبين وعباد الصليب المحتلين والصهاينة الموساد والماسونيين، لا ننسى حرب الوهابيين؟ كيف تقرن، تخلط الشعبان برمضان وتخلط الحابل بالنابل؟ يا أخي حرام، والله حرام حرام. والأمر ليس كما تسمع، وإنما الأمر كما ترى، كما قال قائلهم يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. قال رحمه الله فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف. شرع لهم الاستقبال لبيت المقدس قد يختلف باختلاف شرائع الأنبياء. أما السجود لغير الله ما يقال لا ممكن يسجد لاختلاف الشرائع، لا ما فيه. قال ابن تيمية فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، كما قال سبحانه وتعالى وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر، مما ورد في أن منهج الأنبياء والمرسلين هو عبادة الله وحده لا شريك له. قال كما قال سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ما بعث نبي إلا بتوحيد الله، والله ما بعث نبي بتعليق صليب ولا بوضع عصا في رأسها صليب، بل هو من الكفريات والاختراعات التي اخترعها أولئك وخالفوا فيها دين عيسى عليه الصلاة والسلام. والآن من البشارات، وجدت نسخ من الأناجيل، ومنه نسخة في تركيا معتمدة، يتحاشون أن تخرج نسخة الإنجيل هذه. ليش يتحاشون؟ لماذا يتحاشى النصارى من أن تظهر هذه النسخة من الإنجيل؟ لأن فيها البشارة بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسخة التوراة التي هربها 17 من إحدى البلاد العربية المستعرة إلى آل يهود، وهي نسخة أصلية من التوراة جلدية أصلية. إيش وجد فيها؟ وجد فيها شهادة التوراة بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لتطمئن، لتسكن، لا تتردد، لا تتذبذب، ليأكلوا رأسك، ليتهموك، ليرموك بشتى التهم، لأنك إنسان مؤمن موحد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مر بنا بالأمس عندما ذهب إلى الطائف لعلهم يكونون أقوى مقيلا وأهدى سبيلا، وإذا بهم يسخرون ويصيحون ويستهزئون ويتمسخرون، لا بل يرجمون رسول الله بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. إيش قال رسول الله؟ ما دام التدين فيه مشكلات، لا والله ما نريد مشكلات. يا شيخ يا شيخ اصبر وصابر، الناس بتموت من أجل جمال، الناس بتموت من أجل مال، الناس بتموت من أجل محافظة على أوطان وعيال. يا أخي مت من أجل عقيدتك وإيمانك وتوحيدك، فوالله إنها أعظم ميتة يموتها الإنسان وهو يردد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. قال رحمه الله: وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواهن أبو داود. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. نعم. ينتقل بنا رحمه الله إلى قصد عمود أو عود أثناء الصلاة في السجود أو الركوع، إلى مسألة الاتكاء. الاتكاء في الصلاة بيد أو بيدين فهو أمر منهي عنه، وهذا الأمر وهذا النهي معلل بوجود تشبه فيه بغير المسلمين من الكافرين والمشركين. فيقول رحمه الله: وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى، يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وهو قاعد في الصلاة، فقال له، قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: لا تجلس هكذا، لا تجلس في الصلاة هكذا متكئا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، يعني الذين يعذبون في النار، نسأل الله السلامة والعافية، من هيئات جلوسهم هكذا يعذبون وهكذا بهذه الهيئة يجلسون. هذا الحديث بهذا النص صحيح، رواه أبو داود في سننه. قال: وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. قال: تلك صلاة المغضوب عليهم. وهذا اللفظ رواه الحاكم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وهو جالس معتمد في الصلاة على يسرى، فقال النبي صلى الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: تلك صلاة اليهود، تلك صلاة اليهود. قال: وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، وهو معتمد على يده. رواه أبو داود وهو كسابقه حديث صحيح. قال: ففي هذا الحديث النهي عن الجلسة معللة، يعني مبينا فيها سبب النهي، بأنها جلسة المعذبين، بأنها جلسة المعذبين. وهذا حديث ورد نصا عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن تلك جلسة المعذبين، بأن تلك جلسة المعذبين. قال وهذا مبالغة في مجانبة هديهم، وهذا مبالغة في مجانبة هديهم. ها هنا مسألتان. المسألة الأولى، ورد في هذه الروايات أن عبد الله بن عمر مر على رجل يتكئ على يده اليسرى، فهل يشتمل النهي عن الاعتماد على اليد عند القعود في الصلاة كالتشهد؟ هل يشمل الاعتماد والاتكاء على اليدين أيضا، أم أن النهي لليد الواحدة فحسب؟ والجواب النهي عن الاعتماد في الصلاة في القعود كالتشهد بيد وبيدين. من يجيب؟ الدليل على اليد عرفناه، مر ابن عمر على رجل متكئ على يده اليسرى فقال لا تجلس، فهذه جلسة اليهود مرة كما ورد مرفوعا، جلسة المغضوب عليهم، نعم، جلسة من يعذبون. طيب بالاعتماد في أثناء الصلاة على اليدين، هل يقال فيه كما ورد باليد؟ فمن باب أولى أن يكون النهي باليدين، أولى من أن يقال من باب أولى، أولى من أن يقال هذا، يقال لورود النص فيه. أين النص؟ ها يا شيخ. كان إذا أراد أن يقوم من سجودي من جلسته بين السجدتين يقوم يتكئ على يديه. خذ هذا يا شيخ لمزيد من التدبر والتنبه، لكن ليس هذا هو الجواب. حديث الإقعاء. نعم يا أخي، سؤال أم جواب؟ ها؟ سؤال، جزاك الله خير. ليس يدخل هذا في ما نحن الآن بصدده. والإنسان الاتكاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه، كان يعتمد على يديه صلى الله عليه وسلم حين النزول وحين القيام، ولا غرابة ولا غضاضة، وهو سنة، لكن ليس من هذا الباب الذي نتدارسه الآن. الجواب نعم، الجواب نعم، والدليل يا نور نور الله عليك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإقعاء، وهو ها خلاص ما في إلا أكمل الفراغات التالية. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحسنت يا شيخ وبجدارة وامتياز، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإقعاء، وقد مر بنا أن الإقعاء إقعاءان، الإقعاء إقعاءان، إقعاء مشروع وإقعاء ممنوع. فأما الإقعاء المشروع الممنوع نبدأ به لأنه هو الجواب، فهو أن يجلس الإنسان على مقعدته وأن ينصب قدميه وأن يتكئ بيديه، وهذه أشبه ما تكون بجلسة الكلب أكرم الله السامعين، وهو الإقعاء الممنوع. أما الإقعاء المشروع وهو سنة، أن يجلس الإنسان ما بين السجدتين لا مفترشا، والافتراش سنة، بل مقعيا، وهو أن ينصب قدميه، أن يجلس على عقبيه ناصبا قدميه معتمدا على أصابع القدمين ما بين السجدتين، وهذا إقعاء مشروع ومسنون. أما الإقعاء الممنوع فهو الذي فيه الاعتماد على اليدين، فلا اعتماد في الصلاة على يد، لأن في هذا الاعتماد نهي، وفيه تشبه باليهود المغضوب عليهم وبالمعذبين، نسأل الله السلامة والعافية. ولا اعتماد باليدين، لأن الاعتماد باليدين فيه إقعاء، والإقعاء قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. المسألة الثانية، هل هذا الاتكاء والاعتماد داخل الصلاة وهو أمر مفروغ منه لورود النص بذكر الصلاة، وأيضا يكون خارج الصلاة أم لا يكون خارج الصلاة؟ أقول لا، نعم داخل الصلاة خارج الصلاة، الدليل الدليل التعليل، الدليل العلة، والعلل ترتبط بأحكامها غالبا. العلة التعليل في الحكم ما هو؟ العلة مشتركة وهي المشابهة. ها؟ العلة مشتركة بينهم. إيه مشتركة. العلة مشتركة بين حالتي الصلاة وغير الصلاة. لكن الإنسان في خارج الصلاة لا يمكن أن يجزم. لكن يقول نطبق هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثاله في مثل هذه المسألة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خارج الصلاة ما في شيء منصوص، لكن العلة التي وردت معللة، النهي معلل بثلاثة أمور: ها، جلسة المغضوب عليهم منصوص عليها جلسة اليهود، جلسة الذين يعذبون، جلسة الذين يعذبون، ومعللة بأن فيها إقعاء، والإقعاء فيه تشبه ببعض الدواب. ها، ولذلك كلما اتقاه الإنسان، كلما اتقاه الإنسان لا سيما على راحة وألية وصفحة أحد الكفين، وأكلفكم بهذا التكليف في البحث عن رواية فيها نص النهي عن الاعتماد على ألية أو راحة أحد الكفين. علق منذ دهر من سنين، علق في الذهن، لكن عندما يأتي الإنسان يقصد في البحث لا يجده في كتب السنة فيما يتعلق بالنهي، أن النهي خارج الصلاة عن الاتكاء، ما هو الاتكاء والاعتماد بالقبضة، ولكن على ألية أو راحة أحد الكفين. طيب نقتصر على هذا لأنه سيدخل بنا في النهي عن التخصر في الصلاة، وفيه تشبه باليهود والنصارى. وما معنى التخصر في الصلاة؟ يعني وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد واليدين على الخاصرتين، ففيه نهي، وعلة النهي التشبه باليهود والنصارى